نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، ما زال الحديث عن تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للنور الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد المؤمن بالمشكاة. المشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب مضيء. هذا المصباح يوقد من زيت الزيتون المستخلص من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد هذا الزيت يضيء من نقائه وصفائه ولو لم تمسسه نار. نور على نور، النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد المؤمن يأتي عليه نور الوحي من القرآن والسنة، فيكون نورا على نور. فإذا سأل العبد أين يكون هذا النور وأين مكانه، فالجواب في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذا المكان هو المكان الذي ينزل فيه نور الله تبارك وتعالى، مساجد الله عز وجل. هذا المكان يعمره رجال، لأن النور الذي يقذفه الله عز وجل يحتاج إلى فاعل ومحل وقابل ومكان. الفاعل هو الله عز وجل، والمحل هو قلب العبد المؤمن والقابل هم رجال، والمكان هو بيوت الله تبارك وتعالى. وصف الرجال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال يعملون في الدنيا وللآخرة، يشتغلون بالتجارة، بالطب، بالهندسة، بالصناعة، بكل عمل شريف يدر على الإنسان رزقا حلالا. رجال، رجال بمعنى الكلمة، ومع ذلك لا تشغلهم هذه الأعمال، هذه التجارات، عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا عن إيتاء الزكاة. ومن وصفهم: يخافون يوما، يخافون يوم القيامة. وصفه: تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. انتقل الحديث هنا من الحديث عن أهل الإيمان الذين قذف الله في قلوبهم النور إلى هؤلاء الذين حرموا من هذا النور، وهم الكفار. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. يضرب الله تبارك وتعالى في هذه الآية مثلا لأعمال الكفار. الكفار الجهال جهلا مركبا في هذه الآية، لأنهم علموا وعملوا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أعمال الكفار كالسراب، والسراب ظاهرة فيزيائية طبيعية يراها كل الناس. وظاهرة السراب هي خدعة بصرية تنشأ عن تسلط أشعة الشمس على أرض مستوية منبسطة واسعة، سواء كانت صحراء أو أسفلت. فنتيجة تسلط أشعة الشمس وشدة حرارتها ترتفع درجة حرارة طبقة الهواء الملاصقة لسطح الأرض فتتمدد، وتقل كثافتها، ويقل معامل الانكسار الضوئي لأشعة الشمس. وهنا ينتج اختلاف في كثافة طبقة الهواء فوق سطح الأرض، واختلاف معامل الانكسار الضوئي في هذه الطبقات، فيتولد عنه خداع للبصر أن يرى هذه الأمواج الضوئية المنكسرة تتحرك كأنها ماء جاري. وكل واحد فينا لما بيسافر على طريق وتكون الأرض منبسطة ومستوية وواسعة في شدة الحر، تجد أنك ترى ماء على بعد، ماء فوق الأرض. فهذه الظاهرة تسمى بظاهرة السراب، أنك ترى ماء أمامك وليس هناك ماء. وبعض العلماء يقولون هي كالمرآة لأنها تعكس ضوء الشمس فينكسر في طبقات الجو فكأنك ترى ماء جاري. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع، الباء هنا حرف جر، قيع جمع قيعان، والقاع هو الأرض المنبسطة المستوية، ما يبقاش فيها جبال ولا تلال عشان الرؤية تبقى رؤية بعيدة. كسراب بقيع، يعني هذا السراب بهذه القيعة بهذه الأرض المستوية المنبسطة. يحسبه الظمآن ماء، في شدة هذه الحر يشتد العطش، فهذا الإنسان الذي اشتد عطشه يسمى بالظمآن، فينظر أمامه فيجد السراب فيحسبه ماء، يظنه ماء، فيتعلق قلبه به ويجري وراء هذا السراب الذي يحسبه ماء. وظاهرة السراب كلما اقترب الإنسان من الماء بعد عنه، يفضل يجري يجري يجري كده، كل ما يقترب الماء يبتعد، كل ما يقترب الماء يبتعد، وهو ليس هناك ماء بل هو سراب. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجد الماء. تخيل معي رجل اشتد عطشه يجري وراء هذا الماء ويتعلق به يريد أن يشرب، ثم يجري يبتعد الماء، يجري يبتعد الماء حتى يصل إلى نهاية ذلك فلا يجد ماء، لم يجده شيئا، تبقى بالنسبة له إيه؟ حسرة وندامة بعد المجهود الكبير العظيم الذي بذله في هذا الطريق وفي النهاية لا يوجد ماء. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. وهكذا الكافر يتعب في الدنيا ويعمل أعمالا من البر. والذين كفروا أعمالهم، هنا أعمالهم أي أعمال البر كصلة الأرحام وقرى الضيف والصدقات على الفقراء والمساكين وبناء المشاريع الخيرية وبناء مدارس ومستشفيات، أعمال بر بالنسبة للكافر. فيأتي يوم القيامة في أشد ما يكون حاجة إلى ثواب هذه الأعمال فلا يجدها. والكافر لا يؤمن بيوم القيامة، لكن يقول حتى لو في يوم قيامة سأجد مالا وولدا، سأجد هذه الأعمال. ولذلك في الحديث الصحيح أن خباب بن الأراد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان قينا حدادا، وكان له دين على العاص بن وائل وكان كافرا، فكلما يذهب إليه يقول له أعطني هذا المال، فيقول له لا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فخباب بن الأراد يقول لا أكفر بمحمد ولا بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكني آخذ هذا المال منك يوم القيامة. فهذا الكافر يقول مستهزئا يقول: فإذا جاء يوم القيامة لأتين مالا وولدا وأقضيك دينك. مش انت بتؤمن بيوم القيامة؟ خلاص أن يوم القيامة هيجي لي مال وولد وأعطيك. فأنزل الله عز وجل فيه آيات في سورة مريم: أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ويجي يوم القيامة لا مال ولا ولد ولا سلطان ولا جاه، ويأتينا فردا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا لوحده، لا مال ولا ولد ولا سلطان ولا جاه. فالكافر لا يؤمن بيوم القيامة، ولكن يقول في نفسه: حتى لو في يوم قيامة سأجد ثواب هذه الأعمال. فيأتي يوم القيامة يجد نفسه وحده، أين الأعمال البر التي فعلها في الدنيا؟ لم يجدها شيئا، فيتحسر على ذلك ولا يتقف القضية عند ذلك، بل وجد الله إيه؟ عنده فوفاه حساب. مش قضية انقطعت كده وخلاص ولم يجد الأعمال وفق، لا، يجد الله تبارك وتعالى فيحاسبه على ما عمل من الظلمات في الدنيا. ولذلك في البخاري كما يقول العلماء: يشعر بها الإنسان من مسافة 70 سنة، شدة حرارة، أرض منبسطة، فتظهر جهنم كأنها سراب، يعني اللي ينظر إليها كأنها ماء. حديث صحيح في البخاري. فيقال لليهود: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم. كذبتم هنا على قضية أنهم يقولون ماذا كنا نعبد، أم قضية عزير ابن الله؟ الثانية، عزير ابن الله، كذبتم. ودليل ذلك قال في الحديث: ما اتخذ الله، لم تكن له صاحبة ولا ولد، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. ويؤيد ذلك ما في القرآن في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله. من اللي بيقول الكلام ده؟ ربنا عز وجل. فهيأتوا يوم القيامة يقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله، ده ابنك. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ماذا تريدون؟ يقولون: نريد أن نشرب، أن تسقنا. هم يرون الجهنم كأنها سراب، كأنها ماء، فبيقولوا: عايزين نشرب. اليوم ده يوم شديد الحر، يغرق الناس في عرقهم من شدة الحر، الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل أو ميلين. فيقال لهم: اذهبوا. فيتساقطون في نار جهنم. ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ويؤيد ذلك نفس الآية في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يبقى ناس بتقول ان ربنا له ولد، ده اسلام، ده توحيد، والذي قال عنهم ذلك هو الله عز وجل. والله تبارك وتعالى كما هو في سورة الإخلاص، وهي سورة قراءتها بثواب ثلث القرآن من أجل ما فيها من التوحيد والعقيدة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثلث القرآن في الثواب في هذه السورة. فيقال لهم ماذا تريدون؟ طب انتوا بتريدوا ايه؟ قضيتكم ايه بعد اللي عملتوه في الدنيا وعبدتم المسيح؟ ايه قضيتكم؟ يقولون نريد ان تسقينا، عايزين نشرب. ما هو الشرب يوم القيامة لو معك ملء الارض ذهبا ومثله معه تشتري الشرب يوم القيامة ولن تجد، ما ينفع مال ولا بنون. ولذلك كما أقول مرارا وتكرارا، أعظم شيء في هذه الدنيا هو عقيدة المسلم، التوحيد، قولوا لا إله إلا الله، دي أعظم شيء عندك تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، تدخل به الجنة. وطبعا لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهبون فتساقطون في جهنم. إذن الذين كفروا أعملهم كسراب، يأتي يوم القيامة لا يجد هذا العمل، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. إذن المستفاد من هذه الآية أن أعمال الكفار من البر تحبط يوم القيامة ولا يجدوها يوم القيامة. لماذا؟ لأنها وقعت وهم كفار وماتوا على ذلك. ويؤيد ذلك آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، منها قول تعالى في الآية من سورة إبراهيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل الذين كفروا أعمالهم، يعني مثل أعمال الذين كفروا كرماد، الرماد اللي هو الناتج من الحريق، نار تنتهي تخلف وراءها رمادا، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني جاء على هذا الرماد ريح شديدة وكمان في يوم عاصف، انت لو نفخت في الرماد يطير، فما بالك اذا جاء الى هذا الرماد ريح شديدة في يوم عاصف فلا يتبقى من الرماد شيئا. فكذلك اعمال الكفار يوم القيامة لا يكون منها شيء، لا يقدرون على مما كسبوا على شيء، في البقرة لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يجي يوم القيامة لا يقدرون، لا يجدون شيئا من هذه الأعمال. ومن الآيات أيضا قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والحديث عن الكفار: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. مش عايزين يؤمنوا لما يشوفوا ربنا عيانا بيانا، كما قالت اليهود لموسى وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. مش موسى أمامهم، مش هنؤمن بك يا موسى إلا لما نرى الله جهرة. آدي اليهود، وما الفائدة لما انت ترى الله في الدنيا وتؤمن به؟ فما فائدة الإيمان؟ الإيمان معناه الغيب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وده الفائدة الإيمان، أن تؤمن بالغيب، عذاب القبر ونعيم القبر وبيوم القيامة والجنة والنار وبالله تبارك وتعالى، هذا هو الإيمان. فالله عز وجل يقول عن هؤلاء الذين كفروا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. الهباء اللي هو الغبار الذي تراه في أشعة الشمس، منثورة صفة للغبار يعني متفرقا، هو ده عمل الكفار يوم القيامة، هباء منثورا لا شيء لا وزن له. ومن الآيات قوله تعالى في الآية من سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يعني الذي يعمل أعمالا يريد بها الآخرة نزد له في حرثه، ربنا يعطيه في الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والايه والاخره. الدنيا والاخره بتاعت من؟ الله عز وجل. اطلبها من ربنا، تطلب الدنيا والاخره من الله عز وجل. اذن الذي يعمل اعمالا يريد بها ثواب الاخره، يريد بها وجه الله، الله عز وجل يؤتيه على هذه الاعمال في الدنيا والاخره. ومن يرد حرث الدنيا نؤته منه، ياخذ حقه، ياخذ نصيب في الدنيا. لكن وما له في الآخرة من نصيب، يأتي يوم القيامة ليس له نصيب لا في الآخرة ولا في الجنة. والكلام ده على فكرة للمسلم والكافر. ومما يؤيد ذلك أيضا قوله تعالى في الآية من سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الذي يريد يعمل عملا يريد ثواب الدنيا ويريد الدنيا نؤتيه منها ونوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون هذا العمل. لكن خد بالك أيضا لن يؤتى في الدنيا إلا بإرادة ومشيئة الله عز وجل. دليل ذلك الآية في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها لمن إيه؟ ما نشاء لمن؟ يعني برضو بمشيئة ربنا وإرادة ربنا. ليه؟ لأن بعض المسلمين والعياذ بالله يقول لك هو الدين ده عمل لنا ايه؟ والكلام ده بيتقال الايام دول في الفضائيات، يريدون ان يترك المسلمون دينهم وتعاليم دينهم من اجل ايه؟ من اجل الدنيا. واحد بيقول من كام يوم بيقول لك ايه؟ احسن اخلاق في الدنيا لشعب اليابان وهم لا دين لهم. يعني ايه المطلوب؟ يعني انتوا الدين هو السبب في تخلفكم، الدين هو السبب في عدم الأخلاق، والدين هو السبب في كل ما أنتم فيه من فقر ونزاع وخلاف. يعني معناه بقول لك اترك دينك وخليك زي بتوع اليابان أو غيرهم علشان إيه؟ نبقى احنا أحسن أخلاق وعندنا أموال وكذا وكذا وكذا. دي دعوة لمشي الأيام دي. خلاص شككوا الناس في أحكام الدين ثم التشكيك في عقيدة المسلمين، ثم الآن يقول لك أترك الدين. ليه؟ لأنه سبب التخلف بالنسبة. حتى سمعت أحدهم يقول بالحرف، لكن أنا مش عايز أريد أن أنا أردد الكلام السيء القبيح بتاعه، أن يقول لك أسوأ دين على وجه الأرض هو الدين بتاعنا. آه والله بيقول كده ليه؟ علشان التخلف اللي احنا فيه. دي الدعوة اللي ماشية الأيام دي. أنا بتكلم من ذلك من أجل أن نثبت جميعا على دين الله تبارك وتعالى وعلى ما نحن فيه، مهما أصابنا من بلاء، مهما أصابنا من فقر، بل إن الله قال لنا ذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لكن وبشر الإيه؟ ما وعدناش الدنيا. لا، ده الله تبارك وتعالى لولا أن نفتن نحن المسلمين لكان جعل للكفار دول يمشوا على أرض ذهب وبيوت من ذهب ويناموا على سرير من ذهب. والآية موجودة في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن يفتن الناس لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبواب وسررا عليها إيه؟ يتكئون. ده كان ربنا يديهم أكتر من كده. لكن الذي أريد أن أقوله، حتى الدنيا هذه لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يريد هو سبحانه، لمن يشاء. من كان يريد العاجلة عجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد. يعني ممكن واحد ضعيف الدين، واحد زي الشباب، واحد يجي يقول لك ايه انا مش عايز ابتلى، يعني يسيب الصلاة والصيام والزكاة والحاجات دي، يقول لك انا في ثانوية عامة مش عايز ابتلى علشان اذاكر وادخل طب وهندسة. والله كان بيحصل كده، وشباب ايامنا كانوا يقولوا هذا الكلام، يقول لك انا مش عايز اتدين علشان المتدين بيبتلى، فانا مش عايز ابتلى فعايز اذاكر علشان انجح. نقول له برضو لا، دي برضو بتاعت ربنا. ممكن يترك الناس دينهم ولا ياخذون الدنيا، يبقى خسر الدنيا ولا ايه؟ والإنزال قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا، ذلك هو الخسران المبين. كل شيء بيد من؟ الله عز وجل، الدنيا والاخره. وإياك أن تعتقد أنك عندما تبتلى في الدنيا هذا غضب من الله، بل حب من الله إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أشدهم إيه؟ بلاء، أشدهم بلاء. والدنيا دي تساوي إيه؟ خلي واحد في الدنيا 100 سنة تعبان مريض، أفقر واحد في الدنيا، يجي يوم القيامة ويموت موحدا، ويؤتى به يوم القيامة يغمز غمسة كده فين؟ في الجنة، ويخرج. هل رأيت شقاء قط؟ يقول والله ما شفت شقاء قط. ينسى كل عذاب الدنيا بغمسة في الجنة. ما هي ده أمنا، انت عايش في الدنيا والتعب والابتلاء والتحمل والصبر والذوق وكل ده عشان ايه؟ ايه عشان الجنة. والدنيا مهما طالت تنقضي، 100 سنة 200 سنة تنقضي. يعني نوح عليه السلام عاش 1000 سنة وأكثر ومات، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى الدعوة اللي ماشية الأيام دي اتركوا الدين. ليه؟ هو سبب التخلف. قال الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين، لحسن تفرح، يقول لك أنا عايز الدنيا، لا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يجي يوم القيامة لا يجد شيئا من أعماله، هو أخذ جزاء عمله في الدنيا. من الآيات أيضا قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الكفار قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم كانوا يعمروا المسجد الحرام، كانوا يبنوا المسجد ويرمموه، حتى مرة هدوه بنوه على حسابهم الكعبة، وده عمل بر أم لا؟ عملوا بر، وكانوا يطعمون الطعام ويسقون الماء، يعني وكان في حج وعمرة. وكنت تسألهم عن ربنا أقول لك ربنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني كان مؤمن بأن ربنا خلق السماوات والأرض. لكن تقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول لك لا، يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يدعي أنه على دين إبراهيم ويقول لك هذه الكعبة وبحج وبعتمر وبعمل كل حاجة. وكان الحجاج لما يجوا يطوفوا الرجالة يطوفوا عريانين، والنساء تيجي بالليل تطوفوا عريانة، وكانوا يقفوا بعرفات ويابتوا في مزدلفة ومنى وكل المناسك بيعملوه. لكن مع وجود التماثيل والعبادات اللي كانوا بيعملوها دي لمن؟ لله أم للتماثيل؟ للتماثيل. طب ما تعبد ربنا، يقول لك لا، التمثال ده هو بيني واسطة بيني وبين ربنا، اتقرب للتمثال فيتوسط الى الله فيدخلني الجنة، وده كفر. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ده عقيدة الكفار. يبقى كانوا بيعمروا المسجد الحرام، كان لما يجي الحاج والمعتمر يدخل الكعبة البيت الحرام كان الكفار يعدوا له ماء زمزم بالزبيب ويسقوا الناس ويذبحوا الذبائح ويطعموا، فكانوا يعمروا المسجد الحرام. ومع ذلك قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا المسجد الحرام شاهدين على أنفسهم الكفر. يعني هذه الأعمال لا تصح منهم. لماذا؟ لأنهم كفار، أولئك حبطت أعمالهم. ولذلك في البخاري من حديث عائشة قالت يا رسول الله إن ابن جدعان، وده كان راجل مشهور قوي بالخير، كان يطعم الطعام ويصل الأرحام ويقري الضيف ويحمل على الناقة ويفك العاني ويفعل كذا وكذا. ده عامل زي الأيام دي، ما في ناس كفار أهل خير الأيام دي كتير جدا. يعني بيل جيتس ده أغنى واحد في العالم، تخيل إنه متبرع لمؤسسة للرعاية الصحية بتمانية واثنين وتلاتين فاصل ستة مليار دولار. ايه ده؟ وجمعية اخرى يتبرع لها بتمانية وعشرين مليار دولار، مؤسسة خيرية، وهو كافر. يبقى اعمال البر اللي بيعملوها دي واموال وملايين. فقالت يا رسول الله هل ذلك ينفعه؟ أي في الآخرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الأعمال دي لما وقعت منه وقعت على الكفر، وأراد بها الدنيا فأطعمه الله في الدنيا، إنما يجي في الآخرة لم يجد شيئا. ولذلك في الحديث الصحيح أيضا من حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعمل بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. المؤمن لما يعمل الحسنة ربنا يعطيه على الحسنة دي أجر في الدنيا وفي الآخرة، وأما الكافر فيطعم على حسناته ما عمل في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة فلا يوجد له حسنة يجزى بها. يجي يوم القيامة أعماله كلها إيه؟ محبطة. فالمقصود عباد الله من هذه الآية أن أعمال الكفار التي تقع على وجه البر تأتي محبطة يوم القيامة في أشد ما يكون الكافر إليها، لا يجدها شيئا، ويجد الله تبارك وتعالى فيوفيه حسابه. وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أخونا زوجته مريضة فنسأل الله عز وجل لها الشفاء، اللهم اشفها شفاء عاجلا، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القضية العقدية عندنا أن الكافر إذا عمل أعمالا من البر في الدنيا، اللي اخترع المنظار ده يعني خدم البشرية خدمة عظيمة جدا جدا، اللي اخترعوا الدواء اللي يعالج الكبد يعالج كلى يعالج، خدم البشرية. اللي اخترعوا الذرة اللي كذا الطاقة الذرية وكذا ويعملوا محطات كهرباء وتولد كهرباء، خدموا البشرية. لكن القضية ان هؤلاء لما اخترعوا هذه الاختراعات وعمل هذه الأعمال من البر، ماذا كانوا يقصدون؟ يقصدون الدنيا أم يقصدون الآخرة؟ الجواب يقصدون الدنيا. يقصد أنه يذكر، يشتهر، ياخد جائزة نوبل، يكتب اسمه على ميدان، على شارع، يكتب اسمه في التاريخ أنه اخترع الكهرباء والتليفون وكذا وكذا. وقد وفاه الله حسابه أطعمه على ذلك في الدنيا. فعلا لهم تماثيل الآن موجودة في ميادين أوروبا وميادين باسمهم وجوائز باسمهم، خلاص خد حقه في الدنيا، يأتي يوم القيامة وما له في الآخرة من نصيب. وسبحان الله ده من قدر ربنا إن يجعل الكافر يخترع ويعمل ويخدم البشرية، يخدم الكافر والمسلم فياخد جزاؤه في الدنيا وفي الآخرة ليس له شيء. يبقى خدمنا احنا كمسلمين في الدنيا ويجي في الآخرة ليس له شيء لأنه مات على الكفر. اعلم أن المسلم أيضا إذا عمل في الدنيا عملا صالحا أو عملا فيه بر يقصد به غير وجه الله يحبط، أيضا يحبط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة شهيد وقارئ للقرآن وكريم منفق. الأول استشهد ليقال شهيد جريء مقاتل يذهب به إلى النار. الثاني قارئ القرآن ليس لله لكن ليقال فلان وصوته جميل وحافظ ليس لله يصعر به في جهنم. الثالث متصدق كريم ينفق مواعد كذا، لماذا يقال فلان كريم فلان متصدق فلان منفق؟ حبط عمله يدخل النار. ولذلك يجب على كل مسلم مؤمن موحد بالله تبارك وتعالى مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا لابد أن يقصد وجه الله في هذا العمل، وهذا ما يسمى بالإخلاص. ولذلك قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا ايه صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. العمل الصالح ما توافر فيه شرط الاخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لان واحد ممكن مخلص يقول لك انا من اخلاص وحب ربنا انا هصلي الظهر 5 ركعات، نقول له العمل ده ايه باطل رغم ان فيه اخلاص. لماذا؟ ينقص متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تبقى مخلص في الصلاة وتصلي كما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم بارك لنا في أعمالنا وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. وصلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.